في باطلهم ولتخاذلنا عن حقنا حتى صرنا غرضا يرمى يغار علينا ولا نغير ونغزى ولا نغزي ويعصى الله ونرضى. فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان والله به ملوما بل كان والله به جديرا. فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله من أخوف الآيات في كتاب الله من أخوف الآيات في كتاب الله. رجل عاش عمره بأكمله على ضلال ولكن ماذا يظن في نفسه؟ يظن في نفسه أنه من المصلحين في الأرض. وهذه للأسف من شيمة المنافقين لأن المنافق هو الذي دائما يظن بنفسه الخير ولا يشك في نفسه أبدا. أما المؤمن فهو دائم الاتهام لنفسه المؤمن متهم لنفسه بالنفاق دائما يحاسب نفسه. أما المنافق وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المنافق إذا كلمته وقلت له لا تفسد في الأرض يا أخي اتق الله يقول لك لا أنا مصلح. واليوم عباد الله نتكلم في داء انتشر في زماننا هذا يعني تكلمنا فيه سابقا ونتكلم فيه اليوم وسنظل نتكلم فيه طالما أن هذا المرض الخبيث لا زال مستشري في جسد الأمة الإسلامية لأنه مرض خبيث ورب الكعبة. طيب نتكلم اليوم عن فتنة الغناء والعياذ بالله. طيب يقول الله جل وعلا في كتابه متحديا الشيطان لأن الشيطان عارض الله سبحانه وتعالى وكفر الشيطان كفر استكبار وإباء ورفض للحق مع التصديق. فقال الله جل وعلا في مجمل خطابه للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يقول الله سبحانه وتعالى متحديا إبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يعني تعلم أخي الحبيب عندما يقع خلاف بين رجل وآخر ولله المثل الأعلى فيقول رجل لصاحبه افعل ما شئت فأنا لن آبه لك افعل ما شئت. فانظر إلى نص الآية الله سبحانه وتعالى يخاطب الشيطان قائلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي حاول أن تضل من الناس من استطعت بصوتك. حاول أن تضلل من الناس من استطعت بصوتك افعل ما تشاء. يقول علماؤنا رحمة الله عليهم وصوت الشيطان المراد في الآية هو الغناء. إذا اسمع أخي الحبيب واستفزز من استطعت منهم بصوتك صوت الشيطان المراد في هذه الآية هو الغناء. ولا ريب أن الغناء صوت ومزمار من مزامير الشيطان. إن سبحان الله تجد الرجل العاقل الرزين إذا استمع إلى الموسيقى وإلى الألحان أخذ في التمايل ولا حول ولا قوة إلا بالله كما تفعل النساء. إذن هو صوت للشيطان يدخل على الإنسان مشاعر مكذوبة. يعني قد تجد الإنسان يعني في حالة من الرخاء وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه فيجلس مع نفسه في المنزل فيستمع إلى أغنية حزينة فيجد الحزن قد دب في قلبه مع أنه قد يشاهد التلفاز طيلة اليوم ويرى إخوانه يذبحون في مشارق الأرض ومغاربها لا يتأثر. يعني هو قد يشاهد إخوانه في فلسطين أو غزة أو الشيشان أو بقاع الأراضي المسلمة المنتهكة حرماتها، يرى إخوانه يقتلون لا يتأثر، ويسمع أغنية لمخنث الجيل أو للمطرب الفلاني أو للمخنث الفلاني فيتحرك قلبه وتتحرك مشاعره. وقد يكون في حالة من الغم والهم فيسمع أغنية مليئة بالطرب والفرح فتجده يتمايل رقصا. مزمار الشيطان يدخل على الإنسان مشاعر غير حقيقية، سواء بالفرح وسواء بالحزن. طيب اسمع لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال مجاهد رحمة الله، وهو من أعلام التفسير، قال رحمة الله عليه: لهو الحديث هو الغناء. وقال ابن مسعود رحمة الله عليه، وابن مسعود هو الصحابي الذي قال في نفسه: ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأعلم فيما نزلت ومتى نزلت وأين نزلت، ولو أني أعرف رجلا أعلم مني بكتاب الله لضربت له أكباد الإبل. يعني ليس مجرد صحابي، من علماء الصحابة، ممن يحتج بأقوالهم. قال: هو الغناء والذي لا إله إلا هو، هو الغناء والذي لا إله إلا هو، هو الغناء والذي لا إله إلا هو. إذن استمع ابن مسعود رحمة الله عليه رضي الله عنه وأرضاه إلى هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ولهو الحديث الكلام الفارغ، الغناء، ليضل به عن، ليضل عن سبيل الله بغير علم. الغناء ليضل به، ليضل عن سبيل الله بغير علم، لهو الحديث. يقسم ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت في الغناء 3 مرات، يقسم أنها نزلت في الغناء. وأنا أريدك يا أخي وأنا أتكلم طيلة هذه الخطبة أن تقيس الغناء على أيام الصحابة، أن هؤلاء كانوا يتكلمون هذا الكلام على أيامهم، يعني هم شهدوا المصائب التي نعيشها اليوم. يعني الغناء أيامهم ما كان فيديو كليبات، ولا كان رقص، ولا كان كلمات مثيرة للغرائز والمصائب. إذن فقس على أيام الصحابة رضوان الله عليهم، هم يحكمون على الغناء في أيامهم، يعني كل هذا الكلام على الغناء في أيامهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس حبر الأمة، يعني ليس مجرد صحابي عادي، هذا حجة من حجج الصحابة رضوان الله عليهم، أي صحابي له وزن في العلم. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين. وهل من دعوة مستجابة أكثر من دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والسمود هو الغناء بلغة حمير، وحمير قبيلة من قبائل العرب، فيقولون: اسمدي لنا، أي تغني لنا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. لأن الواقع العملي يشهد بأن الذي يستمع إلى الغناء طيلة الوقت لا يستطيع أن يستمع إلى القرآن، وهذا أمر يعلمه كل إنسان جرب الاستماع إلى الأغاني ودخل في هذا الوحل من قبل، أن الذي يستمع إلى الغناء لا يستطيع أن يستمع إلى القرآن، لا يستطيع، بل تجده يعني إذا أمسك بالريموت كنترول يتحكم في التلفاز يقلب بسرعة إذا جاءت القنوات التي يقرأ فيها كتاب الله. وأما الشخص الذي يستمع إلى القرآن بشكل مستمر فتجد في أذنيه وقر إذا سمع الغناء، يتعب إذا سمع الغناء، بغض النظر عن التحريم والحرمة، حلال أم حرام، ولكن هذه عملية نفسية بحتة. الذي يستمع إلى الغناء باستمرار لا يستطيع أن يستمع إلى القرآن، لا يستطيع، لأن القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب رجل واحد أبدا أبدا. ولذلك انظر نص الآية: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. خلاص انتهى، ما عاد هناك تأثر بالقرآن، صار هناك حاجز وأنتم سامدون. هذا ما يصنعه الغناء في النهاية، يميت القلب والعياذ بالله، يميت القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد يعني سبحان الله الإنسان يتأثر بما لا يجب أن يتأثر به، ولا يتأثر بما يجب أن يتأثر به. يعني إذا كان هناك أمر جلل عظيم يدفع الإنسان إلى أن يتحرك تحركا عمليا، لا يتحرك خلاص، هو مع الأغاني، الأغاني تحركه يمينا ويسارا سبحان الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مادحا المتقين في كتابه فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول مجاهد رحمة الله عليه: والزور كل عمل باطل كالغناء، كل عمل باطل كالغناء. والذين لا يشهدون الزور، لا يشهد الزور، إذا علم أن في هذه المنطقة يضرب يغنى وتعزف الموسيقى لا يشهد الزور، لا يذهب أصلا. وهذه من صفات المتقين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، بالكلام الفارغ الخسيس الذي لا قيمة له، مروا كراما، لا يجلس ولا يشارك فيه. إذن هذه من صفات المتقين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يظل كريم، لا ينغمس ولا يقع في هذا الوحي أبدا. إذن هذه من صفات المتقين أخي الحبيب. إذن انظر ذم في الغناء في آيات قرآنية متعددة. طب قال الرجل، ولكن هذا ليس فيه دليل على الحرمة، فلم تأتي الآيات بتحريم صريح مانع، فنحن نقول أنه ليس كل محرم في كتاب الله أتى فيه تصريح بالحرمة كاللواط. هل يختلف على حرمته؟ هل يختلف على حرمة اللواط؟ لا يختلف على حرمته. طيب كيف كانت النصوص في القرآن الكريم؟ قص الله جل وعلا علينا قصة لوط عليه السلام مع قومه، قص الله علينا قصة لوط عليه السلام مع قومه، ومن القصة تعلم أنت ضمنيا بحرمة هذا الفعل المشين، ولكن ليس عندك نص في ذلك صريح يقول لك هذا حرام أو هذا حلال. إذن لا يشترط في الحرمة أن يكون النص بهذه الطريقة. طيب تعال، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب نضع القرآن الآن جانبا قليلا، وللتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، حتى نكون على يقين من أمرنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغناء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا ما حرم رسول الله كما حرم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا تفريق، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم من تلقاء نفسه، إنما هو أذن خير لنا يسمع من الله فيخبر، ولكن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم أمرا من تلقاء نفسه، وإنما يتلقى من الله سبحانه وتعالى فيعلم ويربي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. صحيح البخاري، الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه. مرة أخرى: ليكونن من أمتي أقوام، وأنا أريدك أن تسمع لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي بنبوءة الآن، يتنبأ عليه الصلاة والسلام، فيقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، ولا يكون الاستحلال إلا لما هو محرم أصلا. أنا عندما أقول فلان استحل، استحل ماذا؟ استحل محرما. سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والخمر والحريرة، هو محرم على الرجال والمعازف، والمعازف لفظة جامعة لجميع الآلات الموسيقية. والحديث في صحيح البخاري من أراد أن يطالعه فله ذلك. إذن اسمع مرة أخرى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكونن من أمة ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الزنا، هذا أمر لا عجب فيه في هذا الزمان، استحلال المحرمات لا عجب فيه في هذا الزمان. فأنت ترى بعض الناس اليوم يستحل الزنا، تكلمه يقول لك يا أخي عادي، هذا فندق، أنا لن أتحكم في الناس، وهو يعلم أن هذا الرجل وهذه المرأة زانيان، ويعلم أنه ليس بينهما عقد زواج، وسيبيتان في غرفة واحدة، ومع ذلك فلا ضير. قل لك يا أخي هذه سياحة، يرى يفتح مثلا شواطئ العراة على مصراعيها فللفسوق والزنا والدعارة وما إلى ذلك، تكلم يقول لك هذا يا أخي من أجل الاقتصاد. إذن سيكون هناك فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمتي أقوام يستحلون الحرى. أتأتي تكلمه في الزنا، يعني من أظهر المحرمات، فتجده سبحان الله سيلبس لك الزنا لباسا ورديا حتى يظهر لك في الفترة الأخيرة، وعلى أنه عمل يعني يسهم في رفع الأمة الإسلامية. سبحان الله. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. مصيبة إن أطعنا كل إنسان مضل ضال مفسد، ضعنا وصرنا في مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيكون من أمة أقوام يستحلون الحرى والحريرة. الحرير محرم على الرجال، وأنا لن أتكلم في باب الملابس كثيرا اليوم، فالأمر واضح. يعني إذا كان بعض من أبنائنا يلبسون بناطيل وملابس تظهر عوراتهم، والله يا أخي الأسبوع الماضي يعني طللت برأسي من النافذة أنظر إلى الشارع، هذا جرم عظيم ارتكبته، فرأيت عورة مسلم، سبحان الله، يريد أن يفتح دكانه فانحنى ليفتحه، والله انكشفت عورته. هذا كلام نتكلم اليوم في الحرير، أي حرير نتكلم عنه؟ خلاص يعني إذا كان هذا صار الوضع الراهن والعادي والطبيعي، فأي حرير نتكلم فيه اليوم؟ طيب، سيكون من أقوى أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعزب. والخمر معلوم استحلالها لجميع أصحاب الفنادق والأوتيلات، وأقول يا أخي أنت حر لا تشرب، أنا استحلها لنفسي، أقول لك هذا لتنشيط السياح، يعني السياح يشربون هذا، يعني أحل لنفسه بيع الخمر، مع أنه أصلا لغير المسلم ليس له الحق في أن يظهر بيع الخمور في البلدان الإسلامية. يعني إذا كان رجل على غير ملة الإسلام وفي ملته يشرب الخمر، لا يحل له في أمة إسلامية أن يظهر بيع الخمور، لأن هذا من التشجيع على الفساد. إذن انظر محرمات تستبعد، منها المعازف، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو علم أنه سيأتي رجل في هذا الزمان فيقول أن المعازف حلال وليس هناك مشكلة على الإطلاق، وغنوا كما تريدون. والله أنا سمعت رجل من دعاة اليوم على شاشة أحد التلفاز، على شاشة التلفاز يقول: لو كان رسول الله حيا لأحل البيانو. يقول: لو كان رسول الله حيا، أنا سمعتها بأذني والله، يقول: لو كان رسول الله حيا لأحل البيانو. أعوذ بالله من هذا الكلام، من أين هذا الحديث يعني؟ وماذا صنعنا بهذا الحديث؟ ثم هذا الرجل الآخر، سبحان الله، ذات الرجل الذي قال مثل هذه الفتوى على شاشات التلفاز، نفس الرجل يظهر في مسلسل في آخر حلقة، يمثل في المسلسل في آخر حلقة ليمثل فيه، والمسلسل مليء بالراقصات والداعرات من أوله إلى آخره. طب أنت عندما تظهر في الحلقة الأخيرة لتعطي فتوى، أنت وافقت على العمل من البداية إلى النهاية، فانظر أخي الحبيب عمن تأخذ فتواك، انظر أخي الحبيب واتق الله في دينك. لا نريد أن نكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. لا نريد أن نكون من هؤلاء، لا نريد أن نكون ممن اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. كلما قيلت كلمة يعني أتباع كل ناعق، كل إنسان يقول كلمة نتبعه وانتهت القضية. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعلوم في الإسلام أن الذي يستحل يكفر، هذه قاعدة فقهية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني إنسان يزني وعاش طيلة عمره على الزنا ومات على الزنا لا يكفر شرعا مسلم، وإن كلم في ذلك وأصر على الزنا حتى مات مسلم لا يكفر، ولكن من أهل المعاصي أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. جميل. طيب، إنسان لم يزني أبدا طيلة عمره ولكن قال الزنا حلال، هذا يكفر. وإن لم يزني زني واحد ولكن قال الزنا حلال، يكفر، لأنه كفر بما هو معلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإسلام دين كامل، إما أن تؤمن به جملة وإما أن تكفر به جملة واحدة. لا نؤمن ببعض الكتاب ونترك بعض، الدين يؤخذ جملة واحدة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي أقوام نسبهم إلى أمته، نسبهم إلى أمته، مع أنه من المعلوم أن الذي يستحل يكفر، فكيف نسبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته مع أنهم يستحلون المعاصي؟ وهذا سؤال وجيه. والدليل على ذلك أن هؤلاء الذين استحلوا الغناء استحلوه بشبه، أي خرج عليهم الناس فألبسوا عليهم أمور دينهم وأخذوهم يمينا ويسارا حتى ما عادوا يعلمون أين هم. أنا أضرب لك مثل، أما خرج رجل من عهد قريب فقال أن النقاب ليس من الإسلام، يعني هو خلاص ما تكلم لا في سنة ولا فرض ولا مستحب ولا هذا الكلام مطلق، ليس من الإسلام، النقاب ليس من الإسلام، زي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع ليس من الإسلام، وقال ذلك. سبحان الله، أنا بالأمس كنت أتصفح صفحات الإنترنت، وأنتم تعلمون يعني ما عاد شيء يخفى، لا يستطيع أحد أن يخفي شيء، كل المعلومات متاحة على الشبكة العنكبوتية، ضغطة زر واحد تدخل فتقرأ، صحيح؟ انتهت القضية، ما عاد أحد يستطيع أن يخفي علومه. وكنت أشاهد قناة اقرأ، وعلى أحد برامج قناة اقرأ مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، تتصل به امرأة فتسأله عن النقاب، فكان الرد كالتالي تحديدا، ومن أراد أن يدخل ويشاهد فلا زال هذا الكلام موجود على صفحات الإنترنت، فقال النقاب فرض عند أحمد بن حنبل وفرض عند الشافعية وفرض عند الأحناف وليس فرض عند المالكية، يعني فرض على ثلاثة مذاهب وليس فرض على مذهب، هذا كلامه نصا، ما أضفت والله شيء، والذي يريد أن يدخل هذا سهل أن تدخل فتتأكد بنفسك، يعني لا يستطيع الإنسان أن يكذب في هذا الزمان وهو مطمئن القلب، لا تستطيع أن تراجع ما أقوله الآن على هذا المنبر. ولكن أخي الحبيب انظر كيف تحتار أنت اليوم في شأن النقاب، وكيف تأتيك الفتاوى من كل صدب وحد حتى ما عدت تعلم أين تقف. سبحان الله. طيب، إذن لا ريب أن هذا الاستحلال المقصود في الحديث استحلال بالشبه، إنسان يلبس عليك أمور دينك. طيب، الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. حرم على أمتي، والحديث في سنن أبي داود، حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. والكوبة والغبيراء من المعازف، والكوبة والغبيراء من المعازف. حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، أعوذ بالله، خسف ومسخ وقذف. والخسف أن يخسف بأناس الأرض، كان يأتيهم طوفان فيقضي عليهم، أو يأتيهم يعني زلزال فيدمرهم. والمسخ أن يمسخ الله، أن يشوه الله سبحانه وتعالى خلقة أحد بأن يجعله حمارا أو خنزيرا وما إلى ذلك. والقذف أن يقذف الله سبحانه وتعالى الناس من السماء، أن يمطرهم إما بحجارة أو بنيازك أو ما إلى ذلك. سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت إذا ظهرت القينات واستحلت المعازف، إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمر، إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت القينات. ما الذي يعني القينات؟ القينة المغنية، إذا ظهرت المغنيات. الله أكبر، ما أكثر، ما أكثر وأكثر من العلماء ده قريبا نصف الشعب سيكون من المغنين والمغنيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما أكثرهم، سيكون خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. سبحان الله. الحديث في الطبراني، إذا المصائب تظهر بهذه العملية بهذا الاستحلال. وفي مسند الحميدي والحديث حسن يقول صلى الله عليه وسلم: ثمن المغنية حرام، وشراؤها حرام، وبيعها حرام، والاستماع إليها حرام أو التلذذ بها حرام. ثمن المغنية يقصد الجارية التي تغني، الجارية التي تغني ثمنها حرام، وبيعها حرام، وشراؤها حرام، والتلذذ بها حرام. كما قال صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: ثمن الكلب حرام وأجرة البغية حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ثمن المغنية حرام. إذن سبحان الله، هل أوضح من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد؟ ووالله لو لم يخبرنا أحد وما حفظ الله جل وعلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن أناس لنا عقل نفكر به ونزن المفاسد والمنافع، يعني نزن نحن المفاسد والمنافع، صحيح؟ نحن نفعل ذلك في حياتنا اليومية. أنت في حياتك اليومية عندما ترى أن أمرا ضرره أكبر من نفعه ماذا تصنع؟ تترك. يعني أنت عندما تتاجر حتى في بضاعة فترى أنك تنفق على هذه البضاعة أكثر مما تربح، ماذا تصنع؟ ما عدت تتاجر فيها، صحيح؟ تتوقف تجارتك، تلغي هذا الأمر لأنه عاد عليك بالضرر. الأمر كذلك، والله لو لم يخبرنا أحد بأن الغناء حرام لاكتشفناه من تلقاء نفسنا. يعني انظر إلى العري على شاشات التلفاز، ما كان مبدأه؟ يعني كيف بدأ؟ يعني خرجوا عرايا من تلقاء نفسهم على شاشات، لا بدأوا بالغناء، ثم الغناء الفيديو كليب والتمايل، التمايل البسيط، ثم مر الزمان واشتد التمايل، ثم ما عاد التمايل يجدي، فبدأ خلع الملابس، وقريبا سيكون العري الكامل، صحيح؟ العملية بالتدرج. مصر كلها في عهد من العهود كانت منتقبة، صحيح؟ يا أخي شاهد حتى الأفلام القديمة، ما كانت امرأة تخرج إلا بالنقاب، صحيح؟ كلام معلوم. أنا أقول لك حتى شاهد الأفلام، يعني لا تسمعني يا أخي، الأفلام القديمة النساء يخرجن منتقبات في عهد الاحتلال الإنجليزي. طيب بعد ذلك خرجت المرأة المزعومة وخلعت النقاب أمام الناس وقالت لحرية المرأة وما إلى ذلك، فخلع النقاب فصار الخمار، وبعد الخمار صار الإشرب، وبعد الإشرب صاروا من دون شيء على الإطلاق، حتى صرنا إلى ما بلغناه اليوم. الإلف، إلف المعاصي، التدرج، التدرج في الأمور حتى نصل إلى الواقع الراهن الذي نعيشه اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الخز، والخز نوع من الحرير، يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم جبل، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم، تروح عليهم سارحتهم، يأتيهم رجل لحاجته، يأتيهم سائل. يعني أناس راحوا عند جبل وجلسوا يتسامرون ويسمعون الأغاني ويضربون بالدف وما إلى ذلك، الرحلات رحلة إلى جبل، يأتيهم رجل لحاجته فيقولون له: ائتنا غدا، مر علينا في الصباح الباكر، فيمر عليهم وقد خسف الله بهم العلم، أسقط الله سبحانه وتعالى الجبل عليهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. سبحان الله. إذن ماذا نريد أخي الحبيب؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا ميؤوس من مغفرته، ولا مخلو من نعمته، ولا مستنكف عن عبادته. طيب، أنا سأحاول أن ألخص بقدر الإمكان، لأن الحديث في هذا الباب يطول وأنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، ولكن الكلام كثير، يعني لا يكفيه لا خطبة واحدة ولا خطبتين ولا ثلاثة، لأنه ما من عالم إلا وذم هذا الأمر، ما من عالم إلا وذم هذا الأمر. طيب تعال يا أخي ننظر في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا قالوا في هذا الأمر؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم دخل على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراشه، فرأى عند عائشة جاريتين صغيرتين، بنتين صغيرتين، جاريتين صغيرتين، جويرتين، يتغنيان بيوم بعاث. ويوم بعاث هذا يوم حرب، يعني الجاريتان تنشدان الشعر، وهما فتاتين صغيرتين تنشدان شعرا، شعر في ماذا؟ في الحب، في الغزل، في العيون، في الجسد، لا، ينشدان يوم بعاث، حرب، معركة كانت في الجاهلية. فيدخل الصديق رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول مزمار الشيطان في بيت رسول الله، يعني هذا أول رد فعل للصديق رضي الله عنه، قال مزمار الشيطان، قال مزمار الشيطان في ماذا؟ في أغاني المخنثين والمخنثات التي نعيشها اليوم والمترجلين والمترجلات، قال هذا في هذا؟ لا، قال في شعر تنشده فتاتين صغيرتين، شعر عن الحرب والقتال، يعني ليس فيه ما يستثير الغرائز أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه قال مزمار الشيطان؟ ما لامه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يوم عيد لنا يا أبا بكر. فماذا يعلم من ذلك؟ المضللون يقول لك يعلم من ذلك أن الغناء جائز. لا يا أخي، لا تستطيع أن تقول الغناء جائز وتطلقها على مصراعيها هكذا، لا تفتح الباب على مصراعيها هكذا، لا، الجويرتين كان فتاتان صغيرتين، الكلام في الحرب، ليس هناك آلات موسيقية مطلقا. لا، أردت أن تبيح هذا فأبح، وسنتكلم على لون الغناء الوحيد الجائز شرعا إن شاء الله، لأنه ليس هناك لون من الغناء إلا لون واحد جائز شرعا فقط، أما ما نعيشه اليوم فغير جائز بجميع المقاييس، وأقل منه غير جائز، طيب أقل منه بكثير. طيب هذا أبو بكر رضي الله عنه. ابن مسعود ماذا قال؟ قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، كما نزرع بالماء، فالغناء هذا ماء النفاق. تريد أن تكون منافق أصيل؟ اسمع غناء بأكثر ما تستطيع، اسمع أغاني طول النهار، ومبارك لك، سينبت النفاق في قلبك. هذا ما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، ينمو النفاق ويتشعب في قلبك ويرعرع ويصبح حاجة جميلة والعياذ بالله. طيب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تكلمنا فيه وقلنا أن هذا الرجل كان من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، يقول رحمة الله عليه الغناء رقية الزنا، الغناء رقية الزنا، خطبة الزنا، الغناء خطبة، يا أخي شوف الكلام، الغناء خطبة الزنا. أنت عندما تريد أن تتزوج ماذا تفعل؟ تخطب أولا، صحيح؟ أنت إذا أردت الزواج تذهب فتخطب المرأة أولا من أهلها، إذا أردت والعياذ بالله الزنا فاسمع أغاني قدر المستطاع، لأنها تقودك في النهاية إلى الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغناء رقية الزنا، يحرك المشاعر يا أخي الأحاسيس، تسمع هذه مرأة تقول لك ونم وأصحى على شفيفك، وآخر يقول مش عارف، كلام فارغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، يستثير الغرائز، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فتتحرك المشاعر ويبدأ الخيال ويسرح الرجل في الوجدان، وهذا يريد أن يقابل هذه الفتاة التي يتغذل، مصيبة، الصوت مصيبة. ولذلك سبحان الله ترى الفساق اليوم يتحدثون على الهاتف، يكلم امرأة لا يعرفها ولا تعرفه، فيتكلم مع هذه المرأة ومن صوتها فقط، وهي لا تغني، من صوتها فقط الخيالات والأوهام، لأنه معلوم أصلا، هذه نظرية علمية، أن كل صوت يطبع صورة، نظرية علمية معروفة. يعني أنا إن قلت سمكة، كل إنسان منا شاهد في عقله سمكة وهو جالس. كذلك المغني إذا تغزل في امرأة أنت تراها، فتطبع صورة في عقلك فتستسير الغرائز، فترى الفساق على التليفون وعلى الهاتف يتكلمون مع النساء ويتخيل أمورا كثيرة، ويتخيل شكلها وهيئتها، وهو إن رآها قد يفر منها فزعا مما ابتلاها الله جل وعلا من سوء خلقه. ولكن على ماذا بنى أفكار؟ على الصوت فقط، الصوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه أمر النساء بماذا؟ ألا يضربن بأرجلهن فيعلم ما يبدين من زينتهن. يعني صوت الخلخال الذي ترتديه المرأة حرمه الله. تخيل رنة الخلخال حرمها الله. لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن. لماذا؟ لأن هذه الرنة تقع في أذنك فيأتيك الشيطان بخمسين صورة فيستثير الغرائز الكامنة. إذن ينهى الله عن رنة الخلخال ويبيح الغناء الذي نراه اليوم. هذا معقول يا أخي؟ معقول يا أخي؟ أبدا. طيب، تعال لابن عباس رضي الله عنه، جاءه رجل قال له ما تقول في الغناء؟ أحرام هو؟ قال لا أقول حرام إلا ما كان في كتاب الله، لأنه معلوم أن هؤلاء رضوان الله عليهم كانوا لا يقولون عن محرم محرم إلا إذا ورد فيه نص. طيب، فقال أحلال هو؟ قال ولا أقول لك هو حلال. قال فماذا تقول؟ قال أرأيت إن جئت بالغناء يوم القيامة ففي أي ميزان يكون؟ أفي الحق أم في الباطل؟ قال لا في الباطل. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. لا، الإنسان لا يضحك على نفسه، لا يكذب على نفسه. يعني أنا إذا جلست أدندن مع مطرب الجيل ولا صاحب الفيل، ولا إذا جلست أدندن مع نفسي هذا يوم القيامة والملائكة تكتب كل كلمة، هذا الكلام الذي أقول أنا أين يكون؟ يعني في الحق ولا في الباطل؟ وليس هناك إلا حق وباطل، ليس هناك وسط، وحق وباطل يوم القيامة. فقال الرجل لابن عباس رضي الله عنه قال في الباطل. قال اذهب فقد أفتيت نفسك، خلاص انتهت القضية، لماذا تسأل؟ القضية واضحة. طيب، عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين، أمك وأمي، تقول رضوان الله عليها دخلت على رجل جالس يتغنى بدون آلات موسيقية، يغني للصبية بدون آلات موسيقية، ولكنه يهز رأسه يمينا ويسارا يتمايل. فقالت رضوان الله عليها أخرجوه، شيطان شيطان شيطان، لأنه كان يهز رأسه فقط. ما رأت رضوان الله علينا ما نعيش اليوم، ما صاروا يهزون رؤوسهم فقط، ما تركوا شيئا ما هزوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي الأئمة الأعلام قالوا أن الرجل الذي يمسك بالدف مخنث، أجمعوا الأئمة الأربعة. يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب تفقه، الأئمة الأربعة قالوا الرجل الذي يمسك بالدف ويضرب به مخنث، لأنهم اعتبروا أن الذي يمسك بالدف هذه من شيمة النساء، ليس لرجل. ما رأوا الرجال اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما رأوا الرجال اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله. طيب، هذه أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال يقول بئس الكسب، أو أخبث الكسب، كسب الزمارة. أخبث الكسب كسب الزمارة، هذا أخبث ما يجنيه الرجل وما يكسبه، أن يكون أكله وطعامه من الآلات الموسيقية والغناء. طيب هؤلاء الصحابة. طيب تعالى يا أخي أسمعك بعض الكلام عن التابعين والأئمة الأعلام. القاسم ابن أبي بكر رحمة الله عليه، جاءه رجل، القاسم بن أبي بكر رحمة الله عليه، جاءه رجل يسأله عن أمر الغناء ويستفتيه في أمر الغناء، فقال له ما تقول في الغناء؟ فقال باطل، يسألون القاسم بن أبي بكر فيقول لو ما تقول فيه، قال باطل، قال يعني ماذا تقول فيه، قال سبحان الله، أرأيت أين يكون الباطل، الباطل في النار. يعني الرجل ذهب يستفتي القاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من كبار العلماء، فقال ما تقول في الغناء، قال باطل، قال يعني ما تقول فيه، الرجل سأله وقال ما تقول فيه، قال سبحان الله، الباطل في النار. انتهت القضية، بسيطة يعني، الباطل في النار. طيب الإمام الألوسي رحمة الله عليه قال أجمع الأخيار على حرمة الغناء. ابن تيمية رحمة الله عليه، الإمام العلم إمام أهل السنة الذي مات رحمة الله عليه في السجن، كان إماما مجاهدا مناضلا رحمة الله عليه، ماذا قال؟ قال الغناء خمر النفوس، الغناء خمر النفوس، يفعل بالرؤوس ما لا تفعله حمي الكؤوس، فإذا تغنى الناس دب الشرك فيهم ومالوا إلى الفواحش فيشركون بالله ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويزنون. هذا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قل الغناء هذا خمر النفوس، يفعل بالنفوس بالرؤوس ما لا تفعله حمي الكؤوس، وكأنه أشد تأثيرا من الخمر والعياذ بالله. طب اسمع إلى تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مدارج السالكين ماذا قال؟ قال ويستحيل على حكمة الحكيم الخبير، يستحيل على حكمة الحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الدبوس من الخمر، أن يحرم مثل رأس الدبوس من الخمر لما تؤدي له من مفاسد، ويبيح الغناء الذي هو أشد سوقا إلى المفاسد من الخمر. أي أن الغناء أسوأ من الخمر عند ابن القيم رحمة الله عليه. سبحان الله. إذن هؤلاء أئمتنا وأعلامنا. ابن الصلاح رحمة الله عليه يقول والإجماع على تحريم الغناء المصاحب لآلة موسيقية، الإجماع محرم إجماعا. طيب تعال أدرج لك، وأنا أخي الحبيب أنا لا أفصل كثيرا لأننا لو فصلنا لن نخرج من هنا على الميعاد، يعني قد تسعوني ضربا بعد الخطبة للإطالة، فأنا لا أفصل، ولكن أنا أعطيك سريعا، أعطيك قائمة سريعة بالأقوال حتى تزن أنت الأمور بنفسك. طيب أعطيك الأئمة الأربعة لأختم بها، الأئمة الأربعة، وتعال نأخذ إماما تلو الآخر، مالك رحمة الله عليه. الإمام مالك يأتيه رجل فيستفتيه في الغناء، قال ماذا تقول في الغناء، قال ماذا تقول أنت فيه. الإمام مالك سأله قال فحق هو؟ الرجل جاء يستفتي فيقول لمالك ما تقول في الغناء، قال له بل قل لي أنت أحق هو؟ قال لا، قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. رحمة الله عليه، هذه آية في كتاب الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بس شوف بسيطة، يعطيك الفتوى بشكل بسيط حتى تعلم أن تقف على الأمور. سئل الإمام مالك رحمة الله عليه في موضع آخر، فقيل للإمام مالك رحمة الله عليه ماذا تقول في الغناء، قال إنما يفعله الفساق عندنا، إنما يفعله الفساق عندنا، اشمأز رحمة الله عليه، قال يفعله الفساق لا نفعله نحن رحمة الله عليه، بل وأنه رحمة الله عليه حرم ثمن الجارية المغنية. أنك إذا ذهبت تشتري جارية فعلمت أنها مغنية يحرم ثمنها، لا تشتريها، معيبة. وأجاز رحمة الله عليه رد الجارية بالعيب إن كانت مغنية، الجارية إن كانت مغنية، يعني إن اشتريت جارية على عهده وعندما ذهبت إلى منزلك سمعتها تغني فعلمت أنها مغنية تردها بالعيب ويرجع إليك المال. إذن هذا فتوى مالك رحمة الله عليه. الشافعي رحمة الله عليه ماذا قال؟ سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه الغناء، فقال له مكروه يشبه الباطل والمحال، من استكثر منه فهو فاسق لا تقبل شهادته. وأنا أريد أن أنبه عن نقطة. قال لهو مكروه، المكروه عند الشافعي محرم لأنه كان يستخدم ألفاظ القرآن، وفي القرآن الكريم تقرأ حرم، وفي القرآن الكريم تقرأ كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر. الكفر تستطيع أن تكفر؟ لا تستطيع. فالمكروه في لغة القرآن محرم، ليس المقصود به المكروه الذي تستطيع أن تفعله ولكنه غير مستحب أو ما إلى ذلك. تقول له مكروه يشبه الباطل والمحال، من استكثر منه فهو فاسق لا تقبل شهادته، أي عند الشافعي الذي يسمع الغناء وليس الذي يغني، فاسق ترد شهادته، لا تقبل له شهادة، أعوذ بالله، لا تقبل له شهادة. بل وأتي الإمام الشافعي فسئل رحمة الله عليه، أتى رجل الإمام الشافعي فسئل فقال له ما تقول في رجل له قينة، أي جارية مغنية، يجمع الناس فيستمعون إلى غنائها؟ فقال هذه دياثة، وفاعل ذلك ديوث. قال هذه دياثة وفاعل ذلك ديوث، والديوث هو الرجل الذي لا يغار على زوجته. وأنا لا أريد أن أخبركم باللفظة المتداولة بين الناس لأن لفظة ليست طيبة وتترك وقع سيء، ولكن نعلمها جميعا صحيح؟ يعني قال ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الذي له جارية فيجمع الناس حتى يستمعوا إلى غنائها، قال هذه دياثة وفاعل ذلك ديوث. ولا فرق إن أتيت بجارية أو فتحت المذياع على مصراعي لتسمع الناس الأغاني، لا فرق أبدا، أنا لا أجد في ذلك فرق. وسبحان الله الإمام الشافعي الذي قال ذلك لما أرادوا أن يقدموا له مسلسلا، قدموا له مسلسل في أوله أغنية وفي آخره أغنية، وأتوا بمغني ليمثل شخصيته، سبحان الله ما أضل هؤلاء يا أخي والله. ولكن الأمر مقصود، من المراد أن يصل إليك الإسلام الناقص، لا يصل لك الإسلام كامل أبدا. يعني الإمام الشافعي على فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة أن النقاب فرض على مذهب الشافعية، إذن الطبيعي أول ما يتبادر في ذهن المرء أن زوجة الإمام الشافعية منتقبة، ألا يفتي الإمام بفرضية النقاب ولا تنتقب زوجته؟ صحيح. طب في المسلسل كانت زوجته منتقبة، لا أتوه بامرأة متنمصة، إذن يعني لا تستقي أخي الحبيب العلم من التلفاز، لأن هؤلاء يجعلون القرآن قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها، يعني لا يظهر لك إلا ما يريده. طيب إذن قلنا مالك، قلنا الشافعي، أبو حنيفة. والبعض دائما، وهذا الشائع عند الناس، يقول لك أبو حنيفة يعني كان أخف الناس، ليس حقيقي، ما كان فيهم لا خفيف ولا ثقيل، كان كلهم بالدليل، مناطهم الدليل رحمة الله عليهم. طيب الشافعي، الإمام أبو حنيفة كان أشد الناس في أمر الغناء، حتى أنه قال السماع فسوق، السماع فقط فسوق، والتلذذ به كفر، ويقصد بذلك الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، إنما يطلق على بعض الأفعال في الإسلام كفر تعظيما للذنب. قال السماع فسوق، تسمع فقط فاسق، تتلذذ، تتلذذ بقى يعني يا عيني الله يا سلام، إذا فعلت ذلك والعياذ بالله هذا كفر، هذا عنده كفر أصغر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة رحمة الله عليه أجاز من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيامهم أنك إذا مررت على دار فسمعت فيه الموسيقى تكسر الباب وتدخل بلا استئذان، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن مررت على دار فسمعت فيه الموسيقى تكسر وتدخل وتنهى الناس عن أن يفعلوا ذلك، سبحان الله. هذا أبو حنيفة. ما بقي إلا أحمد رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل أجاز كسر آلات الطرب كما تكسر الخمور، يعني شرعا في الإسلام إذا وجدت رجل مسلم يحمل زجاجة خمر فأمرته أن ينتهي عن شرب الخمر فعاندك فكسرتها ليس عليك شيء، أمرت بمعروف ونهيت عن منكر ليس عليك شيء، صحيح؟ طيب فجعل الآلات الموسيقية كالخمر فأحل كسرها إن وجدت وإن رؤيت أن تكسر ولا يدفع تعويض في مقابل ذلك، بل سأله ابنه عبد الله فقال الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني رحمة الله عليه. إذن هذه أدلة أخي الحبيب عن هذا الأمر، أمر عظيم استشرى في الأمة الإسلامية. بل المصيبة أنك تجد المسلمين ينحرون في غزة، وبدل أن ينهض الناس بدعوى الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى وتحرير الأرض المغتصبة والمنهوبة، تجد المغنيين ما شاء الله عليهم ما شاء الله يجتمعون فيقيمون حفلة يغنون فيها بجميع ألوان الإفساد والكلام الخبيث حتى يأتي الناس، فالناس لا يجتمعون اليوم إلا على الخبيث للأسف، فيجتمعون على هذا الخبيث فيدفعون المال هذا ليحضر حفلة مخنث الجيل، وهذا مخنث التاريخ، والآخر مخنث الشرق الأوسط، فيحضرون هذه الحفلات يدفعون الأموال وينفقون الأموال فتجمع فتعطى من أجل نصرة الإسلام والمسلمين. الله هذا والجهاد، هذا جهاد العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصيبة ليست مصيبة، الأمة تنحر والله والغناء لا يتوقف لا يتوقف أبدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأخي يعني السعيد من اتعظ بغيره أخي الحبيب، فانظر هذه أقوال العلماء الأعلام. فاتق الله يا عبد الله، فإن كنت على ذلك يعني فاقضي على ذلك تماما. لون الغناء الوحيد المباح أن يكون بلا موسيقى تماما، وألا تكون المغنية مرأة، وإن كان رجلا فيشترط في غنائه ألا يكون فيه كلام فاحش متفحش مثير للغرائز. علمت هذه الشروط الثلاث؟ يعني إن غنى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بآلات موسيقية حرام، لأن الذي يحرم والله ورسوله، صحيح؟ لا أنا ولا أنت. إذن لا تكون هناك آلات موسيقية وإن كان الكلام طيب. طيب إن لم تكن هناك آلات موسيقية فلا يكون الصوت صوت امرأة، لأن صوت المرأة مثير لا شك، حتى وإن كانت تتكلم بشكل تلقائي. الرجال جميعا يعلمون ذلك، أنا وأنتم نعلم ذلك جميعا، كلنا رجال وكلنا فينا غرائز نعلم هذا الكلام. طيب الأمر الثالث، إن كان رجلا ألا يتغزل في أوصاف تثير الغرائز. هذا اللون من الغناء مباح، فقط هذا اللون من الغناء هو المباح. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى ما يحبه ويرضى، إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وأقم الصلاة.